السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حلقة جديدة من حلقات عرض كتاب هلال السيادة. يمكن احنا عرضنا في الحلقة اللي فاتت الدين العلماني والمصطلح دوت، وذكرنا كتاب إيميليو جنتيلي تحديدا اتكلمنا فيه شوية. بعد كده في الكتاب هتعرض لمصطلح الدين المدني، يمكن هركز شوية على رونالد باينر، الكتاب بتاعه بتاع سيفل ريليجن، وده كتاب مهم جدا. وإن شاء الله يعني أنا شايف إن لابد وضرورة يعني إن الحلقة دي تكون بداية لسلسلة منفصلة فرعية، ممكن تكون يعني هي دي، إحنا هنحتاج الحلقة دي في إطار كتاب هلال السيادة، لكن إن شاء الله دي هتكون برضو هي نفس الحلقة منطلق بإذن الله لسلسلة فرعية كده بنتحدث فيها عن الكتاب دوت وبنستعرض، لأن الكتاب ده مهم جدا. الكتاب ده الموضوع بتاعه اللي هو سيفل ريليجن بتاع رونالد بينر، الموضوع بتاعه خطير من اخطر ما يكون. هو بيتحدث في المقدمه بيوضح لك الخريطه بتاعه الكتاب او ايه هو الفكره بتاعه الكتاب. هو بيقول لك ان الدين مشكله محدش يقدر يتجاهله في الفلسفه السياسيه او السياسيين، مهما حاولت ان انت تتجاهل مشكله الدين او تعديها مش هتقدر. ويقول لك ان المشكله الرئيسيه هو ان الدين بينافس او بيتحدث في مجالات بتتكلم فيها السياسه حتما وبتحاول تسيطر عليها السياسه حتميا، فالدين بينافسها في هذا الامر، فمفيش حد هيقدر يمارس السياسه او يتعامل مع السياسه من غير ما يعدي على قضيه الدين دي حتما ولا بد، مش هتقدر تتجاهلها ابدا. هو في الكتاب دوت بيعرض اربع اطارات او اربع نماذج فكريه غربية حاولت تتعامل مع المشكلة بتاعة الدين، أزمة الدين إزاي أتعامل معها أنا كسياسي في إطار وجود دين معايا في الدولة. بيقول لك إن في الأربع إطارات اللي اشتغلوا فيها أو الأربع توجهات الغربية، في إطار اللي هيبدأ بيهم أو توجه هيبدأ بيهم وهو التوجه بتاع سيفل ريليجن أو الدين المدني، في توجه الليبرالي، وفي توجهين تانيين إن شاء الله لما نيجي نعرض الكتاب بالكامل هنبقى نجيبهم، لان هم توجهات احدث ومبنيه على الاقدم من الحاجات اللي اقدم منهم، واولها واقدم حاجه هو فكره الدين المدني. الدين المدني ده الفكره بتاعت الليبراليه اللي هتناقشها كتير، وان كان في خلافات نفس في بداخل الليبراليه نفسها هنتعرض ليها وقتها، لكن فكره الليبراليه هي محاوله استبعاد الدين، ان ده حتما لازم تبدا تستبعده ويخرج بره المعادله وما يكونش ليه اي دور، انا مش عايز له دور في الدوله، يعني الدين ده يكون حاجه اللي هي حاجات فرديه بقى شخصيه بتاعتك بتاع، انما الدوله ملهاش علاقه بالدين، الدوله تكون علمانيه بصوره كامله، الدين مش موجود ولا ليه اي دور تماما في الدوله. فهنا دي ده الحل السائد في النموذج الليبرالي. في الحل الاخر اللي هو كان اقدم وهو مصطلح السيفل ريليجن او الدين المدني او الدين الدوله، لو حبينا نخرج من القيد بتاع اللي هو بيحطوه دوت على التعريفات ممكن نعتبره ان هو دين الدوله. دين الدوله دي هي فكره مخالفه للفكره بتاعت الليبراليه، هي بتقول ان لا الدين مهم جدا والدين مشكله كبيره جدا، يعني هي معاديه للدين لكنها شايفه برضو ان الدين لا مهم جدا في صناعه اي دوله. وهنشوف دلوقتي لما نيجي نعرض جان جاك روسو، هو كان شايف ان لا توجد دوله تقوم الا بالدين، لازم يكون في دين عشان الدوله دي تقوم، تمام، من استقراء التاريخي. فهو فكره ان لابد ان اي دوله تقوم على دين، ده الفكره اللي هتلاقيها سائده عند بتوع التوجه الدين المدني. والاسماء الثلاثه اللي هيستعرضهم وهي الاشهر جان جاك روسو وتوماس هوبز وميكيافيلي بدون مراعاه الترتيب الزمني. طيب المشكله ديت احنا عايزين نقف قدامها، يعني ايه بقى الحل اللي انتوا بتقدموه؟ انتوا دلوقتي كارهين الدين، التلاته بالمناسبه ما كانوش عندهم قبول للدين، تمام، وفي نفس الوقت حاسين ان هو حاجه ضروريه، يعني لازم الدوله تتبنى بدين. طب هنتعامل معاه ازاي؟ الحل اللي هم هيقدموه ان احنا نعمل دين مدني، ان يبقى في حاجه نوع من الدين بتاع الدوله، ما يكونش ليه سلطة مستقلة، لا ده نسخة مدجنة من الدين. التدجين بقى هيكون ليه وسائل مختلفة، هنشوف الطرق ازاي يدجنوا هذه الوسائل او يستعملوا هذه الوسائل بحسب كل مفكر. هيقول احنا عايزين مثلا جان جوك روسو لما هيتكلم عن فكرة التخفيف الدين المسيحي، هتلاقي ميكافيلي بيتكلم على توثين الدين ان يبقى حاجة شبه الوثنية الرومانية، وهتلاقي توماس هوبز بيتكلم على يا ان الدين يبقى عبرانة الدين، نبقى دين عبراني او يهودي، ان تهويد للدين. هنشوف النماذج هتيجي ازاي، لكن دي الفكرة الرئيسية، فكرة ان احنا مش طايقينه بس محتاجينه. احنا عايزين الدين ده لازم يكون موجود عشان يقدر يمسك المجتمع السياسي في بعضه، تمام، وعشان نقدر نبني مجتمع سياسي صحيح. لكن هو احنا مش طايقينه، كارهينه، لكن محتاجينه يعني في فرق بين ان انا مش طايقه لكن انا محتاجه عشان اقدر اخلي المجتمع ده يقدر يتماسك مع بعضه، ويبقى فيه تماسك مجتمعي ورحمة مجتمعية كبيرة، فهو ده اللي بتفيدني كمجتمع سياسي. طيب تمام، ده حاجة كويس. يبقى انا عايز نسخة من الدين، بس انا مش هينفع اي نسخة من الدين. وهنشوف كل هم بيجتمعوا ان فكرة ان احنا مش هينفع الدين يتحكم في الدولة او يبقى ليه دور حقيقي مستقل عن السلطة السياسية في الدولة. لا، احنا لازم الدين يكون مدجن تماما ويستعمل من بواسطة السياسي وبواسطة حاكم الدولة، بس هو ده الدين المقبول عند هذا التوجه. طبعا ده توجه مختلف تماما عن التوجه الثاني اللي هيناقش ان شاء الله لما هنيجي نستكمل السلسله بتاعه عرض هذا الكتاب، عن التوجه اللي بيمثله مونتسكيو مثلا لما هيتحدث عن الليبراليه. مونتسكيو هيلخص كتير قوي من افكاره في اللي انا هقوله، الشعار اللي انا هقوله. كل الشعب ما هيكون بيفكر في الماده وفي الرفاه الاقتصادي بتاعه ويقل انه يفكر في الدين، كده ده نجاح للدوله الليبراليه. يعني هي فكره من عند مونتسكيو، الفكره بتاعه ان الليبراليه هي ان انا اخلي الشعب منغمس في الاحتياجات الماديه، الشهوات غيرها، يعني ممكن ما هي الاحتياجات الماديه لما تيجي تشوف الجذر الفكري بتاعتها هي الشهوات. الشهوات الماديه والاشباع المادي والاشباع في حياته والمتعه والملذات اللي موجوده في الحياه. فكل ما الناس تنغمس في هذه الامور، في الحاجات الماديه وبيضرب بيها المثل مونتسكيو بالتجاره والرفاه الاقتصادي وكده، ده ويبطلوا يفكروا في الدين، كل ما الدين يقل الفكر فيه والماده والحاجات الشهوات الدنيويه يعلى التفكير فيها، ده نجاح للليبراليه. عشان محدش يعتقد ان دي حاجه يعني اصل ما بعد الحداثه، اصل لا يا جماعه، دي حاجات بقالها قرون الليبراليه بتتكلم عنها. فكره ان انا عايز اقلل الدين ودوره بشكل عام في المجتمع واستبعده من المجتمع على قد ما اقدر لغايه لما يعني يتزح الهم دوت من القصه دي كلها. انما الكلام خاصه الليبراليه الاوروبيه، احنا عارفين الليبراليه الامريكيه لها انماط مختلفه في التطور، ويعني القصه لوحدها الليبراليه الامريكيه دي. فالناحيه الثانيه النموذج اللي بيتعرض بتاع الدين المدني، لا، ما فيش حاجه اسمها ينفع اطلع الدين من الحياه. لو طلعته من الحياه يبقى انا اغامر بان الدوله تتفكك، المجتمع السياسي يتفكك وما يكونش مستقر. لا، لازم الدين يكون موجود في الحياه، بس دين مدجن، مش ايمان بيه ده يتحرق بجاز. هو بالنسبه له ده دين، ده حاجه زي الزفت. يعني انا بدخل في منافسه زي الزفت مع رجال الدين، بس انا في نفس الوقت انا مضطر استعمله عشان ايه؟ عشان امسك الدوله واتحكم في الدوله. طب نبدا باول واحد هيعرضه في الكتاب، وهو جان جاك روسو. هو بيقول لك في جان جاك روسو كان بيقسم لتقسيم الاديان، قال لك بص، هي الاديان في علاقتها بالسياسه ثلاث انواع. النوع الاول هو الحق الالهي الطبيعي، ودي النموذج بتاعها هي مسيحيه الاناجيل، دي المسيحيه الاصليه اللي هي بتتكلم عن دعم ما لقيصر لقيصر وما لله لله والكلام دوت، وهو فصل للحياه العامه وانعزاليه ورهبانيه. فبيتكلم دي مسيحيه الاناجيل، المسيحيه الاصليه دي منعزله عن السياسه، ولا شيء جانب جيد فيها انها منعزله عن السياسه، فما بتتدخلش وما بتخليش ان يبقى في تحكم. هو مجرد شويه درويش قاعدين في الصحراء كده بيعبدوا ربنا وبتاع، حلو قوي، ديت نموذج حلو. بس بيقول لك ده في مشكله، ان ده غير مفيد للدوله. وجان جاك روسو بيتكلم على ايه المفيد للدوله. هل النموذج ده مفيد ان شويه ناس درويش قاعدين في الصحراء منفصلين عن الدين عن الدنيا خالص وحاجات زي كده؟ بيقول لك لا، ما يفيدش الدوله بشيء دوت. الحقيقه ان ليهم فائده في رؤى اخرى، وهتظهر بقى في استعمالات الصوفيه والتصوف في الاستعمالات السياسيه ليها. لكن النموذج بتاعه هو كان شايف ان لا، دي مش مفيده، انا عايز الدين يكون له دور في الدوله، لان مش هينفع لا توجد سياسه جيده بدون دين مدني. هيحصل لي مشاكل في الدوله، هيحصل لي حاجات كتيره، فلابد ان يكون موجود دين. فالنموذج بتاع الانعزالي ده، شويه رهبان وقاعدين في الصحراء سايبين لي الدنيا خالص كده وانا اللي بحكم بكل حاجه، بيقول ده هو النموذج صحيح جميل حلو، الجانب الجيد ان هو منعزل ما بيتدخلش في السياسه، بس هو نفس الجانب الجيد ده جانب سيء بالنسبه للدوله. انا ايه الفايده عن شويه ناس راحوا قعدوني في الصحراء كده؟ طب انا عايز رجال الدين اتحكم فيهم، يقولوا يمين يقولوا شمال، يخلوا الناس تتماسك مع بعض وتنفذ القرارات بتاعتي. بيقول لك هنا ده دين من الاخر ما اعرفش استعمله، الدين المنعزل تماما ده عن الامر. وهو بيقول ده بيعترف ان ده الدين المسيحيه الاصليه، النموذج او الصوره الاصليه في المسيحيه. النموذج الاخر هو الحق الالهي المدني، ده نموذج تاني من نماذج الاديان، ده بيقول لك نظام ديني اكثر دنيويه. نوعين، في نوع دين مدني محلي هو تعدديه وثنيه، مجموعه أو الناس بتعبد اوثان، الاوثان بتاعت روما، الاوثان بتاعت مصر القديمه، الاوثان بتاعت اليونان، كل اللي عنده ارباب بيعبدوها خلاص، فدي تعدديه وثنيه، اوثان كتير وتعدديه هذه الاوثان، وروما النموذج بتاعها اللي موجود. بيقول لك ونموذج اخر وهو سيوقراطيه امبرياليه، ده دين بيقول ان انا الدين الحق بقى، اللي هو لابد ان هو انشر هذا الدين على وجه الارض، ان الاله اله واحد، ما فيش حاجه اسمها تعدديه، ويضرب بالمثل بتاعه بالنموذج الاسلام ونموذج اليهوديه، بيقول دول امبرياليه توحيديه، في اله واحد هو الاله الحق، فهو بيضرب النموذج بالاسلام واليهوديه، دي النموذج بتاعت السيوقراطيه الامبرياليه. بيقول ده نظام ديني كويس اكثر دنيويه ومتفاعل مع السياسه بصوره اكبر، لكن هو بيعتبره برضو نموذج سيء جدا لانه بيولد التعصب، وما دام بيولد التعصب وبيولد الافعال اللا انسانيه فده دين نماذج دينيه مرفوضة بالنسبة له، لأنها هتولد التعصب وبالتالي هتولد العنف ضد الآخر، فهو مش عايز حاجة زي كده. تمام؟ وهيجيب الحاجة الأخيرة وهو الحق المختلط، وهو النموذج الهجين. ده بقى يقول لك نموذج من الاثنين، نموذج إن في رجال دين لكنهم مش منعزلين بمعنى الانعزال اللي هو لا يتدخلوا في السياسة، لا هو في رجال دين ماسكين الشؤون الدينية وفي رجال سياسة ماسكين الشؤون السياسية، كل واحد فيهم بيكون ليه الدور بتاعه وليه المجال بتاعه وبيتحكم فيه. بيقول لك ان الحقيقة ان النموذج ده جان جاك روسو بيتكلم عن النموذج ده سيء جدا، النموذج دوت اللي هو بتاع الكنيسة الكاثوليكية اللي بيهاجمها بشكل خاص في الموضع ده. هو بيتكلم على ان النموذج ده نظريا المفروض ان رجال الدين سايبين السياسة ورجال السياسة بيشتغل بيها، بيقول لك إن من الحقيقة لا، الحقيقة إن رجال الدين بيتحكموا في السياسة وبيكونوا مسيطرين على السياسة سيطرة كاملة، فنموذج تقسيم السلطة ده إن في ناس رجال دين وفي ناس رجال سياسة، الحقيقة بتاعته هو إن في رجال السياسة رجال الدين كانوا بيسيطروا، طالما الدين عفي وقوي هيسيطروا على المجال السياسي وهيسيطروا على الدولة، فهو ده النموذج الأسوأ بالنسبة لي. ليه؟ لأنه ظاهره يخدع ان ده بتوع السياسه ماشيين لوحدهم والدين ماشي لوحده، انما في الحقيقه لا، ده نموذج بالنسبه لنا، ده نموذج ملعون، ده رجال الدين هم اللي بيحكموا كل حاجه وسايبين شكلهم كانهم سايبين السياسه، فده نموذج كريه، وده نموذج بيؤدي للتعصب، وده نموذج جميل بيمدحه لكنه غير مفيد سياسيا. طيب روسو هيتكلم على ان بصوا في اديان مدنيه ممكن نعملها لكنها مش هتكون جذابه للناس، ان احنا نعمل جاذبيه ان الناس يدخلوا حاجه جديده او ديانه مدنيه دوله ومش عارف، مش هتكون جذابه قوي. الحل اللي بيطرحه روسو هو ان احنا لا يا جماعه احنا عايزين نسخه من المسيحيه مخففه، يعني كانه عايز نسخه، لا هي مش عايز النسخه الانعزاليه طبعا، هو عايز نسخه من الكاثوليكيه بس تتخفف من الشرائع ومن الاحكام ومن الحاجات دي كلها، تكون النسخة دي تستعمل بواسطة الدولة انها تخلي الناس تحشدهم، احنا دولة مسيحية او احنا دولة اسلامية، بس انت عايز النسخة دي تطبق الاسلام بجد؟ لا، انا مش عايز شرائع الاسلام بجد، ولا عايز العقيدة بتاعت الاسلام تتعمل بجد، لا، انا عايز حاجات توافق السلطة، السلطة عايزة ايه، والنسخة المخففة دي تبقى وظيفتها ان هي تحشد الشعب وراء السلطة، هي دي النسخة اللي بيقترحها جان جاك روسو، اننا لا احنا عايزين نسخة مخففة من المسيحية او من الاسلام او من اي حد هيستخدم هذا النموذج، النسخة دي هتكون الدين المدني اللي انا بجمع الشعب وبخليه يعمل الـ الـ يمشي ورا السلطة بتاعته، تمام؟ وإن الشعب يكون التماسك السياسي بتاعه عالي جدا، الشعب يكون مبسوط جدا بهذا التماسك، وبالتالي مبسوط بدينه ومؤمن بالدين بتاعه. لكن في حقيقة الأمر هو أنا مش بخلي الشعب، يعني مش بطبق الدين بالكامل زي ما عايزوا رجال الدين، لا، هو رجال الدين مسيطر عليهم كمان، لأن أنتوا الدين المخفف دوت اللي بيحدد حجم تخفيفه هو السلطة. فأنا أنا هخففه قد إيه؟ هخففه، انا عايز الدين المخفف بنسبه 60% مثلا، احكام كذا وكذا، الحروب او الاحكام العلاقات الخارجيه طلعوها لي من القصه دي، لا، في اخفف اكتر، لا، عايز الاحكام الشرعيه تخفف، عايز العقائد تخفف. دي الفكره، دي مختصر الفكره بتاعته واللوازم بتاعها. يعني هو لم يناقش كل هذه التفاصيل، لكن التفصيله العامه بتاعه الدين المخفف انه يكون دين في ايدي السلطه، ولا والسلطه لا تستبعد الدين، لكن تستعمل الدين عن طريق ان هي تخففه عشان تقدر تجمع الشعب بيه وتقدر تنفذ اغراضها. دي الفكره الرئيسيه بتاعت جان جاك روسو. هو كان واحد من المعلقين بيتكلم على ان بيقول المسيحيه دون عقائد او شرائع، يعني هو بيتكلم على ان المسيحيه التي اختزلت الى الاخلاق اصبحت مجرد حاجات اخلاقيه. عارفين الدين المعاملة، الإسلام هو الأخلاق الطيبة، دايما بيتكلم على الأخلاق، إن الإسلام ده دين أخلاقي. أو هناك نفس الفكرة حصلت هناك، إن المسيحية أصبحت أخلاق طيبة. المسيحية التي اختزلت إلى الأخلاق وحرمت من أسسها الخارقة للطبيعة والعقائدية، الخارقة للطبيعة يعني أحكام غيبية، هنا الإله نزل علينا الأحكام كذا، الرب نزل علينا كذا، أمرنا بكذا وكذا، والعقائد اللي بتؤمن بيها المسيحية، هذه المسيحية لم تعد دينا. إن المسيحية التي تم تخفيفها إلى إنسانية، ده مش كلام جان جاك روسو، ده كلام معلقين على الكلام ده بعد كده يعني. إن المسيحية التي تم تخفيفها إلى إنسانية يكون فيها الكاهن أو مجرد بس واحد أخلاقي، واحد واعظ أخلاقي لا أكثر، ده دي لم تعد دينا. هي من الآخر فكرة الدين، حط الإسلام مكان المسيحية نفس الفكرة. الإسلام دون العقيده ودون الشرائع هي او اصبح مجرد اخلاق، اخلاق طيبه، ابتسم في وجه اخيك، الابتسامه صدقه، اللي مش عارف الكلام ده كله. الحقيقه ان انا استبعدت الجوانب العقائديه والجوانب المتعلقه بالشريعه، استبعدتها من الحياه العامه وخليته مجرد اخلاق انسانويه بيؤمن بيها اي انسان، يعني ما تسرقش، هل دي محتاجه يعني حاجه كبيره؟ بس انا خليته هو ده المسيحيه بجد، او خليته هو ده الاسلام، وشلت كل حاجة تميز الإسلام عن غيره، وشلت كل حاجة تميز المسيحية عن غيره. عشان كده في الآخر مؤدى الدين، الديانة الإنسانوية، ده طبيعي جدا. يعني هو فكرة إن أنا مثلا، هو شايف روسو لما اتكلم على إن لما هو تيجي تشوف النموذج بتاعه، هو الحقيقة النموذج بتاعك سواء الوثني التعددي اللي أنت بتعتبره الروماني، أو النموذج الإمبريالي التوحيدي اللي أنت بتعتبره الإسلام واليهودية، هو النموذج الأفضل بالنسبة لك. هو دين غير منفصل، ومش عايش الأزمة بتاعت المسيحية اللي هي إما إنعزالية رهبان، يا إما سلطان كنيسة كاثوليكية. هو النموذجين المتطرفين اللي بتعملهم المسيحية، لا، هو في نموذج اللي هو الدين جزء من الدولة ومن الشعب، وبرغم ذلك هتلاقيه راح برضو، يعني المفروض يعني جان جاك روسو ان ده النموذج الافضل، هو دي اديان متركبه مع السياسه، يعني السياسه محتوى مش جزء منها، لا، هي الدين كله، هو السياسه والدين حاجه واحده، تمام؟ لكن مع ذلك هتلاقيه يرفضه. ليه؟ لان هو يقول لك ان ده هيعمل مشكله التسامح والتعصب، مش هيبقى فيه تسامح، وهيصطدم بالانسانويه. فهو الدين الحقيقي عند الرجل ده هي الانسانويه، هو دين إنسانوي، حقوق الإنسان وغيرها من الأمور، هذه الديانة الحقيقية بتاعته. إنما أي حاجة هتصطدم بيها هيستبعدها تماما. دي الفكرة بتاعت، أو المختصر الأمر بتاع جان جاك روسو. وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل الفصول الجاية اللي هنتحدث عن ميكيافيلي وتوماس هوبز. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.